في زنقة زنقة نقدر نقلب عليك يلي رحتي وجرتيني نقلاصي في قلبي جي بيس ونافيقي وعليك انت شتي صبرني Boy.